بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال اللفظ في جميع معانيه، يعني اللفظ محترف. تقدم أن الخلاف في ذلك جار ما أن يكون فيما يخص وجه الاستعمال، فذهب قوم إلى أن استعماله في جميع معانيه أو معنيه مجاز. وقال الشافعي والقاضي أبو البقلاني إنه حقيقة. ثم انتقل إلى الدليل على جواز استعماله في معنيه دفعة. ما ذلك لابد نثبت. فاستدلوا على جواز استعماله بالنصوص، بالنص القرآني، فقالوا إنه ورد في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشاهد في قوله يصلون، كلمة يصلون هنا تدل على نوعين من الصلاة. قالوا: الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء. إذن فيصلون هنا فعل مضارع، إذا رددته إلى الله فهو رحمة، وإن رددته إلى الملائكة فهو دعاء. فاستعمل كلمة يصلون هنا في معنيين: الرحمة والدعاء. وهذا هو الدليل الذي في القرآن على هذا الأمر، على هذا الاستعمال، وجعل هذا أصلا. إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا ليس فيه دليل، وإنما الدليل على استعماله هو العقل. قال أبو الحسين المعتزلي والغزالي والحنفية والبيانيون: يصح استعماله في جميع معانيه عقلا لا لغة. وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات. إذن ذهب بعضهم إلى أن الاستعمال هنا ثابت بالنص، تدلوا بالآيات المتقدمة ذكرها. وقال آخرون إنه يصح استعماله ولكن عقلا لا لغة، من ناحية العقل أن العقل يحكم بالجواز. قال: لا مانع عقلا بمقتضى العمل العقلي أن يقصد الإنسان بلفظ واحد معانيه أو معنيه. قال: لا مانع من ذلك. وأجازوا استعماله في معنى لغة في النفي، وقالوا: هذا لا يجوز في الإثبات. فنحو: لا عين عندي، هكذا بلا النفي الجنس التي تدل على الاستغراق، قالوا يجوز أن يكون هذا اللفظ لغة دالا على جميع معانيه أو على معنيه. لماذا؟ قالوا: لأن حد الذي يعطيه الجنس، نفي الجنس هنا شامل، دلالة نفي الجنس شامل، ولذلك عمومه لهذه المعاني وجواز استعماله في هذه المعاني يعطيه لا النفي الجنس. إذن فهذا جائز. وأما إذا قلت: عندي عين، قالوا: لا يوجد هنا لفظ يفيد الاستغراق، لا يوجد هنا لفظ يدل على الاستغراق والشمول. إذن فاستعماله في عدة معان مع وجود لفظ لغوي يفيد الاستغراق والشمول، قالوا: هذا غير ممكن. إذن من نظر إلى جهة اللغة قال بأنه يجوز إذا كان في النفي، ولكن مش من النفي الذي يفيد الاستغراق يدل على، وإذا استعمل في الإثبات قالوا: لا يمكن، لأنه ليس لا يوجد لم يستعمل لفظ يدل على الشمول. فلا يجوز أن يراد به إلا أحدهما إذا قال عندي عين. والفرق أن زيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. النفي يكون أعم وأشمل من الإثبات، هذا معروف في اللغة. يوجد ألفاظ شمول تكون شاملة وعامة في النفي ولا تكون كذلك في الإثبات. مثلا النكرة، نكرة مثلا، النكرة الأصل فيها أنها تدل في الإثبات على شيء واحد، ولكن إذا استعملتها في النفي فإنها تدل على الشمول والاستغراق. نحو مثلا عندي رجل، لا رجل عندي، فعندي رجل لا يمكن أن يكون ذلك لفظ دلالة على مفرد. لا رجل عندي يدل على شمول الرجل والرجلين والثلاثة، فنفي هنا يستغرق جميع جنس الرجال، واحد من اثنين إلى ما لا نهاية له. وعندي رجل لا يمكن أن يدل على الاثنين ولا على الثلاثة، ففرق بين النفي والإثبات في المشترك بناء على هذا الذي تفوق به النبي على الإثبات. حاصل القول أن استعمال اللفظ في معانيه أو معنيه يكاد يجمع عليه العلماء. فإذا جاءك لفظ في الشرع وأمكن أن تستعمله في جميع معانيه فهذا سائغ وجائز. بل ذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا مما قصر فيه الظاهرية، قال إن الظاهرية قد قصروا في فقههم في هذا اللفظ، وهذا مما انتقده عليه في بعض النصوص التي أوردها في هذا الشيء. وقد ذكر في قوله تعالى ليس فيما دون خمسة أوسق طبقة، قال إن دون هنا يفيد معنيين، يفيد غير يفيد دون، فحمله أصحابنا على دون كان من اللازم أن نحمله على غير ليستفيدوا من ذلك حكمان، يستفيد من ذلك حكمين، أحدهما تحديد ما فيه الزكاة، والثاني إخراج الأجناس التي لم يرد فيها الحديث. الهدى أنك إذا قلت ليس في غير خمسة أوسق من الشعير، الشعير الآن هو الذي محل الحكم وما سواه مخرج كلمة غير. وإذا قلت ليس في غير خمسة أوسق من القمح زكاة فقد خرجت ما سوى. قال نستفيد من دون على وجهين، نستفيد منه في إخراج الأجناس التي ليست واردة في سياق النص، ونستفيد منه في فهم المقدار، فنقول ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة، وليس في غير خمسة أوسق من الشعير والقمح وغيرها صدقة، فنأخذ حكمين، معرفة المقدار ومعرفة مواطن الزكاة في الأعيان الشعير والقمح. كان هذا مما ذكره رحمه الله في كتب الإحكام، وقال إنه مما قصر فيه أصحابه الظاهرية انتقل منهجهم في هذا من الأفضل وما شابه. هذا في حقيقة من باب توسيع الدلالة الذي أتى به في بعض الألفاظ الذي أنكم الظاهرية إلى الجنة. إذا استعمال اللفظ في معانيه أو معنييه إذا تعدد هذا مطلوب، إلا أنه رحمه الله كان لا يحمل اللفظ على جميع معانيه إذا كان ذلك يعارض أصل من أصوله. ولم يقل بالقياس بدليل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن هذا الله لا يدل على القياس إطلاقا، ولم يجعله عاما ولا يريد أن يعممه إطلاقا. على أي حال فاستعمال اللفظ في معاني ومعاني يكاد يجمع عليه العلماء، لكن يبقى أمر ماذا؟ يبقى وجه، بأي وجه جاز استعمال اللفظ في معانيه ومعانيه؟ هل هو جائز بناء على أن هذا الاستعمال مجاز لما ذهب إليه متقدم الكلام، أم أن هذا الاستعمال حقيقة لغوية وليس فيه ما يوجب أن نجعله مجازا، أو أن نقول بأنه قد عرف من جهة العقل وليس من جهة العقل؟ التوجيه كان على ثلاثة أنحاء، بعضهم وجهه بأنه مجاز، بعضهم قال بأنه حقيقة نظرا لأن اللفظ لم يخرج عن موضعه له ولم يحق، الثالث أنه لم يعرف من جهة الشرع ولا أو جهة اللغة ولكنه عرف من جهة العقل، وإنما عرف من جهة اللغة في النفي، لأن النفي ينظم كثيرا من المفردات بخلاف الإثبات، فإنه لا يصل إلى فصل الدرجة ففصل. هذا هو وجه المسألة على وجه الأمر. ومن قرر مذهبا من هذه المذاهب في هذا الموطن وتزود به فتلك هي آلاته التي يجب عليه أن يلتزم بها في الاستخراج والتفسير. قرر هنا أنه يأخذ بجميع معنى الأصل حقيقة، فعرفنا من هذا عرفنا الصورة التي سيكون عليه الفقه عنده، ومن ذهب إلى أن المسألة عنده من غير المجال عرفنا أن فقهه سيكون على صورة أخرى أضعف من قال بالحقيقة، ومن بنى الحكم على العقل أو اللغة العقل في إثبات وعلى النفي في النفي على اللغة عرفنا أنه مفصل وتحذير، لأن الذي يتحدث في المسائل الفقهية لابد أن تكون له طريقة في ذلك. ولا بد أن يكون له طريقة في تصديق الأدلة، ولا بد أن يكون في أثناء العمل والاستخراج مزوداً بهذه الأشياء التي تقدمها، عندما يكون المرء يقرأ مثل هذه القواعد فليس المراد هو ماذا قيل، ماذا قيل وماذا سآخذ مما قيل. فصل الفصل الآن فهم أن هؤلاء قد قالوا بأن الوجه في اختلاف، قوم النجاس فيختلفون عقله ولغته، ثم انتهى بي النظر إلى أن سأناقشوا في مسألة فقهية وأردنا أن نستخرج عن الكتاب نفسه، فأردنا أن نستخرج منها اللفظ بمعنيين، فاعترض أحدهم وقال لا أنا لا أخبر إلى الاستخراج بمعنى واحد نظرا لأني لا أقول بالعموم في استخراج معاني ذكر المفترض، وادعى بأن هذا الأمر يجب فيه التوقف في القلع، التوقف لا يكون إلا عند التعارض، إذا كان معي يمكن أن يستخرج كله فإن التعارض في الإجماع، لو كنا مثلا ثلاثة قرون وردنا أن نستخرج حكما متضادين كنا هنا في الإجماع، لابد من التوقف لابد من التعارض المرجع. أما فيما سوى ذلك من الأدلة التي ورد فيها اللفظ المشترك ومعانيه يمكن أن تستخرج عند عيني، ما المانع تكون عند جميع العيون التي يمكن أن تكون عند المعادة عن الشمس؟ ما المانع؟ فإذا منع أن يستخرج ذا عرفنا أن الشخص كان ضعيفا بالأسف، وعرفنا أنه لن يكون قد علم ماذا تقرر في هذا وما قرره العلماء في هذه الجزئية، ولذلك تجد الآن الآن في هذا السجل بناء الثقين تجد خلالا كبيرا فيه. لماذا؟ لأن الذين يبنون بطريقة غير منتظمة على المنهج الفقهي الله. الاستدلال في بعض المواطن يقول بطريقة لا توافق الموضوع لأن كل من أراد أن يتحدث في مسألة الفقه فإن أول ما يبدأ به هو دليله وليس أن يبدأ بذكر الاستنتاج كما قال أنا في الفتاوى الآن في هذا الشجرة شجرة كيف قتل اللي هي الكذبة فالكذب تبدأ بالاستنتاجات دون ذكر الأدلة فليس بنا الاستنتاجات لا نذكرها حتى نذكر الأدلة وإذا نقش المسألة تجاوب الأدلة هي الأولى نقش ألم المسجد قال فلان اختفي بفلان لديه فكرة أو يستدل بجهة أخرى بجهة أخرى لذلك لماذا تقرأ هنا هذه القضية وهذه المسألة تقرأ لنتزود بها حين نناقش أدلة الأحكام ليس منزوج لما تقرر فيه المسألة وذهب إلى زمنه وشكت أو الدعي عليه لأن حمل أحمر لفظ على جميع معانيه لم يقل به أحد أو قال به قلة من العلماء أو رده كبار العلماء المسلمين ربما يكون في شك أما وقد عرف أن هذا المعنى قد تقرر وأنه من الأمور التي كان العلماء يجمعون عليها فإنه لن يعرض على المعارض بل سيعلم بأنه يتم الطلاع على المسألة أمام المعنى جيد ننتقل إلى مسألة الفقه معنى الاحتمال الحمل والحكم فيه ننتقل إلى مسألة أخرى والحكم فيه إن تام زرادة توقف فيه بحيث وجد الحكم في المشترك إذا أتاح لكونه مزدا عن قرين معين أحد المعاني أو المعامل له في معاني حيث وجد فيكون مجملا لكن ماذا نعمل إذا كان مجملا قالوا يبقى مجملا ولكن يتخلص من هذا الإجمال بحمله على جميع معانيه وإذا حملناه على جميع معانيه فهذا احتياطا لا حقيقة جن وقالوا إن الله العالم مجمل لكنه يتخلص من الإجمال منه بحمله على جميع معانيه هذا هو أصل المسألة وفي واقع الأمر أن المشترك الذي يفيد الإجمال في الشريعة يكون في الضمائر شوفوا أسماء في الضمائر شوفوا أسماء إشارة هذه هي موطن الاشتراك كثيرا يتقل في الاشتراك من الضمائر اسم الإشارة أما الأنفق القرن وإذلك لما سئل أحد من هو أفضل الصحابة قال الذي بنته في بيته استعمل الضمائر من هو أفضل الصحابة قال الذي بنته في بيته بنت من في بيت من إذا قلت لعلي تقولك نعم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت علي إذا قلت لأبو بكر يقول لك نعم بنت أبي بكر في بيت النبي، هذا محتمل، الذي بنته في بيته. فاستعمل الضمير احتمل أن يرجع في اللوز عليه ليزيد في كونه أنزع النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الطريقة أوقعهم في الاحتمال، لا هو قال علي ولا هو قال أبو بكر، ولكنه تخلص من السؤال باستعمال الضمائر، والضمائر تقع في الإجمال. وفهم الطريق يعني يبقى الذي يدقق في الضمائر، إذا وجدت الشارح يدقق في الضمائر ويستعمل جميع الوجوه الممكنة في الضمائر ثم يرجح، فهذا ممن أتقن فن في المجملات. وإذا كان من الذين يمرون على الضمائر ثم لا يعرجون عليها ولا يشتغلون بها، فإنه ربما كان يخفى في ذلك الضمير إشكال أو في ذلك الإشارة. لذلك ضبط الضمير اللي يكون في واحدة تحول حول هذا، بعضهم يستغل غيرها الضمير الكاذب فقط تحصل على الضمائر الضمير الكاذب، ومنهم لا يمكن أن يستغل بعدين عليهم عليك وغيث هو تسقط الضمير الكاذب عروفي في سطر جديد يسلط منها الضمير في إشكال عن مهنة الزرادة، ويعرف حقيقة أن ذكي إنما هو للاختبار. حاصل القول أن مما يفيد الاشتراك كثيرا في الإجمال وقوع الاشتراك في الضمائر وفي أسماء الإشارة، وهذا كثير، ثم وقوع في أسماء قليل، إذن فإنه نحمله على جميع معاني احتياطا. قال من الذين يحملونه على جميع ما يقتضيه الشافعي رحمه الله، الشافعي يحملان له على ما يقتضيه الاشتراك مع على، أي وإن على وإن كان علي جدا. الشافعي يحمل المشترك عند تجرده من القرائن على ما يقتضي الاشتراك. المقصود بالقرائن هنا هي القرائن الحالية والقرائن المقالية التي تكون في السياق، التي تكون في السياق، في سياق الكلام، والسياق هو اللواحق والسوابق، سوابق الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة. هل السياق يكون فيه الزمن والمكان؟ لا، تدخل السياق تدخل في سياق، لا يدخل الزمن والمكان في سياق الألفاظ. هذا ما يدعيه الآن كثير من ما يسمونه بالمثقفين، حدثنا في الشارع تقول في السياق يدخل فيه الزمن والمكان، بمعنى أن زمن المجسم ومكانه كان سببا في حمل اللفظ على ما حمل عليه في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. فإذا تغير ذلك الزمان وتغير ذلك المكان فلا بد من تغيير ذلك الحكم، لأن السياق تبدل، اسمهما السياق الزمان والسياق الخارجي. هذا في الحقيقة غير موجود، لأن فقهاءنا يقول تغير الأحكام وتغير الزمن والمكان، ليس تغير الزمن والمكان هو الذي يتغير، تغير أحوال الناس في الزمان والمكان. نفسه في الناس تقول القرائن تدخل فيها الزمن والمكان، هذا أصح، تغير أحوال الناس في الزمان والمكان أحوال حقيقة تعتبرها السلام مختلف ناس، لأن المريض مش هو الصحيح، القوي مش هو الضعيف، الجاهل مش هو الفهم، لا المعروف الأحوال كاين على الشرع، ولكن أن يراعي الشرع مثلا الزمان 1980 هي 1990 هي 1994 مش هو عاد، وعلى بعد عبد العاصر بن كثير أنا معروف يقول مين داعي عليه مش معنا فكرنا 21 مش ممكن هذا الشيء، وما يقتل 21 ولا 120 القرن 120 مش 21 شنو الفرق؟ شنو كان في القرن 120 وما كان في القرن الخامس ولا الرابع؟ شنو كان؟ واش أحوال الناس تغيرت تبدلت من جهة ما يراعيه الشرع في التبديل والتغيير، ندخله في اعتبار لن يتغير، لا يمكن أن ندخله في سياق الحكم. وقد ضحكوا على عباد الله عمل الانترنت عنا، واش ممكن تم التفصيل ولا تسمي الانترنت؟ دخل الانترنت في الحكم الشرعي. لما راح نطورين عن السيارة، ما كنت أنا في السيارة مات، ماشي محمد اللي كنت على الأرض، اللي شو كتكون لك في السيارة؟ كتكون شي حاجة أخرى؟ لا تبقى بين الناس، حال الزمن ديال عمرو الخز، حابس منزل أم كلثوم حرا. على أي حال لاعتبارات القرائن هذه إشكال كبير دابا اللي كيكون هذا اللي كيبغي شي واحد دابا يقول الناس تيقول لك المساقات الزمنيه والمساقات المكانيه وجاءت في المساقات المعينه كيبغيو يقولوا بان الحمل النص على هذا المعنى كان ذاك المساق. والصحيح ان هذا الشعر غير نوع من الغرض. الحقيقه ان دخول الزمن والمكان في القارئ ما قال به احد من علماء المسلمين في تفسير النصوص. تغير الزمن والمكان تغير احوال الناس بتغير الزمان والأحوال الناس في الزمان والمكان والمعتبر وتغير أحوال الناس كمعتبر والنفس المحي من المحاكة أن أحوال الناس تتأثر في الأحكام معروف هذا الشيء. تعينة ابن حسن هو أبو الدرداء مش أبو جرير هو الأخلاق الجاهل المعروف. كل إنسان له حالته التي ترى شرعا يجب مخصص قومين دون قومين بالعلم. إذا فإذا قلنا القرائن فمعناه القرائن الحالية التي كانت من المراد أو القرائن اللفظية وهي الكثيرة. فإذا كانت موجودة حملنا اللفظ على معناه. تقدم أن ذكرنا كثير فهم ذلك. إذا قلنا عين جارية معناها الماء. إذا قلنا عين التي يبصر بها رأيت في عيني فالظاهر أن المقصود هي التي تبصر. والشافعي معروف عنه هذا المذهب أنه يحمل اللفظ على ما يدل عليه ولا يقف فيه ولا يعده مجملا بل يعده بينا يجعله من الظاهر. هل المشترك عند الظاهر ولا عند المؤول؟ بعضهم يقول إنما هو الأول من أحسن الاحتياج بنعمله يتأويل ومنهم من يجعله من باب الظاهر. الشافعي يقول الظاهر ظاهر في جميع معاني وفي جميع معاني مثلا إذا خلى عندي عين إحنا نجمع المعاني قال ظاهر وقال قوم لا ليس ظاهرا وإنما هو مؤول يعني نحتاج إلى الاحتياط. والمؤول هو صرف اللفظ عن ظاهره لأن الظاهر جنه والتعارض وكلما لما جينا للاحتياط جينا فكل حد مثلا من أراد أن يدرسها فلا بد أن يدرسها مع الأمثلة التي سيقت في هذا الباب ووقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. وحيث ما احتفت به القرائن فهو ليس عين المراد ضامن لفظ المصطلح. اذا احتفت ظهرت به القرائن المعينه لاحد معانيه او معانيه او المعممه له في معنيه او معانيه فهو احتفاف القرائن به فهو احتفاف القرائن به ضامن لتعين فان عينت القرائن احد معنيه او معانيه تعين وان عممته فيها عامه. إذا قلنا بأن اللفظ المشترك إذا كان يحتمل أن تؤخذ أن يحمل على جميع معانيه فقد ذكرنا أن الشافعي يقول إن هذا هو ظاهره وقد تبعه في ذلك ابن حزم قال إن هذا هو ظاهره يحمله على جميع معانيه. بعض العلماء يقول إنه إجمال وحملناه على الاحتياط وحملناه على جميع معانيه بالاحتياط من هذه مذاهب توجيه المذاهب. أما إن احتفت به القرائن فلا خلاف بين العلماء في أنه أصبح من الظاهر. فإن احتف به رفض مبين المراد منه اشتدنا إليه وإن احتف به ما يدل فيه على التعميم عممناه. كان يذكر لفظ يدل على الشمول والاستغراق فتدل على انه يقتضي جميع معانيه مما يسمى عينا جزاء بها النص فهذا يدل على الشمول والاستغراق والنص الذي احتفت به يدل على انه السؤال هل ورد المجمل في هل ورد اللفظ المشترك في القران؟ قال نعم انه ورد ولكن الفقهاء لم يشتغلوا فيه الا بالالفاظ التي تحتها الفقه. وأما الفاظ الأخرى التي ليس تحتها فقه ولا ينبني عليها حكم فإنها تذكر في كتب التفسير ولا يشتغل بها الفقهاء. ولذلك ما ورد من الألفاظ في الأحكام ما يذكرون منها كثيرا إلا القروء وإن وردت بعض الألفاظ الأخرى التي في كتاب بهذه الصفة الاشتراك جاء الفقهاء لم يشتغلوا بها لما تقدم. وفي الكتاب منه بعض قذفة مثل قروء حكمه قد ثبت، يعني أنه جاء في القرآن بعض من المستند قوس المتلقات ثلاثة قروء. والقرء لغة يطلق حقيقة على الطهر والحديد كما تقدم ذكره. وعشعشر يقال أدبر أخبر وأدبر. وكذلك لقد تخطع بينكم بعدكم وصلكم، قرينه الجازي مشترك تخطع بينكم عندما قرأه هكذا بالضم، وصلكم بعدكم. يقال أخبر وأدبر خلافا لتعلم والأظهار والبلخيس في مقاع المطبقة في القرائن وغيره. والذين نفوا المشترك أجابوا عن هذه الألفاظ بأنها من باب المجاز والحقيقة، كما فعل الذين نفوا المجاز ذهبوا إلى الاشتراك، نفاة المجاز يذهبون إلى الاشتراك ونفاة الاشتراك يذهبون إلى المجاز. الذين نفوا المشترك قالوا وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها، أو هو متواطئ كالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحجم والزمان. وهذا المتواطي أو المشترك أو لفظ حقيقة في لفظه ومجازه، هذه كلها لا بد أن تختبر بها ألفاظ الفقه لتقرير حقيقتها اللغوية، وسترى ذلك إذا عرض عليك نفس الأمر افعل لا تفعل. الناس الرجال كل هذه غادي يجربوا فيها جميع الألفاظ التي قالوا بأنها من عوارض لهم، كلها غادي يختبروها وسيبحثون في كل جهة حتى يتحققوا من حالها وهل فيها وهل تلغ بشعر هذا العارض أو ليس فيه هذا العارض، ثم يستفصلون في الاحتجاج، ثم ينفصل المذهب الذي قال فيه بذلك العارض عن المذهب الأخرى، ثم يستغلون خروج في جهة أخرى حتى ينفى منها مذهب، وهكذا. وهذه هي طريقة وهذه قاعدة قراءة هذه الألفاظ، قراءة التحقيق في المشترك والمتواطي والمتباين والحقيقة المجاز التحقيق في حقائقها. أنك تزوج بها حينما يأتي إنسان ويقول لك اعفو اللحى، قص الشوارب واعفو عن اللحى، اعفو اللحى هذا فعل أمري، ويقول لك هو متواطئ، أقول لك لا هو مشترك، أقول لك أن الحقيقة والمجهد. ولا بد في هذه الحقيقة أن تجيب عن هذه العوارض كلها المتقن، لأنه إن لم تجبه لن تقيم عليه حجة إذا عرف. أقول لك لا هذا فعل أمري، موضوع نقد المشترك بينهم وهو الطلب حلب حمله. أقول لك لا هو مشترك مش متوافق، يعني أنه موضوع للنذبي وموضوع للوجوب وموضوع للإباحة حلب حل عين، ولا قرية تظل على المرض، ونحتاج هنا إلى القرية وهذا المشترك. وقريب لك لها حقيقة المجد ويجعلنا حقيقة في النذبي مجد في الوجوب. أنا تعرف بأن أرهد في كله جواب عليه عادي، تسلم لك الدليل ويكون لك الدليل قد سلم لك من هذه الظواهر ومن هذه العوارض، وهذا كله يقع في الاعتراض التشطيب. لو ادعى بأنه متواطي وقفنا موضوع قد المشترك بينه وبين المغرب والطلب بدليل أننا نرى أنهم يستعملونه، يقول مثلا الرجل إذا أراد أن يفعل المباح يقول يفعل، وإذا أراد أن يفعل النزل يفعل، وإذا أراد أن ينزل الوجود يقول يفعل، فعرفنا أنه موضوع لقبل المشترك ولا حقيقة تعين أحدهما. إذا قد يشير القواعد أنا قد نقبل المتيقل وهو النزل فالفع يأخذ بالاحتياج فتسررتم تمام في الأصل اللي هو الاحتياج والإصل اللي هو اليقين واتفقتم. إذا فلي هذه الأصل التي تدرس هنا ليست أمرا بسيطا، بل هي عليها عمدة الأحكام وعليها المضار في النقاش والجدل وبناء ذلك. إذا ما تقنعش صارت نفر منه تنفر منهم. ثم هكذا يعمل العلم، ما هكذا بني الفقه، وليس هذه طريقة، بل الجواب وهدم ورد ذلك العارض بالأدلة والبراهين. هذا هو الواجب عليه. الواجب فوق موضوع القضية المشتركة، يمكن يكون مباح، يمكن يكون الوجوب، يمكن يكون ندم، ولا دليل على الوجوب. والناس ممكن لأنه القدر متيقن، والمباح بعيد، المباح ممكن في العبادة لا يؤمر به عبادة. ليش المباح الشيء مجال عبادة؟ القدر هو المتيقن، وإيش في الناس يقول لك حق ولا حق ولا هي فيه ليس حرام بل بين الله منه. وفي الحقيقة في النقاش الذي وقع على مجلة الكلمة بين عثمان رحمه الله والشيخ عبد الله بن الصديق هذا القضية اللي حلت منها كلمة مجلة كانت ظروفها كذا وقت في واحد من الحلقات ظروف كانت كل موجودة هذه المجلة موجودة اشتغل سوى اشتغل أجزاء كلهم من شيء طلبهم ما أصلا كلام زين اللي هو أسبوع بعد اللي باقي فقلت شو أشوفهم عن واحد من الركب هذا المصور هم مجلات المجلة في الكلمة فيها نقاش وقع بين الشيخ عبد الله بن الصديق والشيخ محمد بن عثمان رحمه الله يرى بالصديق الوجوب ويرى الشيء العثماني مثل مد لأنه كان تحرق يشرق كما تقول تحرق اللحية وقع بينهما نزاع هذا يستدل الند وهذا يستدل الوجوب في الحقيقة تفهم الصديق ما هي في الحقيقة دبل شي نكت وشي أوصف بعيدة شوية غارقة في الوجوب ذاك العلم فعلا في الحقائق غائصة في عمق الفقه الحنفي والشافعي وجدها يدل على أن الاطلاع شديد وواسع في كتب وضعها في ذلك الكتب ورد بها يقول هذا النهي الفقهي والاجتماع الفقهي والاجتماع الكتاب الأصولي النسق الأصولي كيفاش هذا شيء مثلا مجموعة من الاعتراضات مجموعة من النقاشات والاستدلال ببعض الأدلة على النبي مع وجود القرائن إذن هذه المسائل هذه ليست فقط أحيانا والمطلوب أن إثبات العارض للنقضي لا بد فيه من الدليل ولهذا يتعلم كل هذه الأسئلة تتعلم على حقائقها وعلى أوصافها لتعلم أنها قد تعارض بها عند نقاش الدليل قالوا لي أن إثبات الحكم الشرعي لا يكون إلا بالحد وحكم الشرعي لا يمكن أن تحسن شيئا ثم تقول هذا هو حكم الله في المسألة بل لا بد أن ترد العوارض التي في عوارضها حجج تردها ثم تقرر أحد الوجهات غير بس الإنسان لما يمر على هذا الشيء ويقول إحنا كنقرب مسائل هنا ما نعرف ما قاعدة نقراها المتواتئة في الغناء المشتركة في الغناء الشرع أصلا عرضناه قلنا في المنطق ولا في الغناء لا بس ما تنساش ما سوف يكون إن شاء الله من التسلح بهذه المبادئ في وقت الجدال والحجاج والمناقشة وتقييد أحكام الإسلام ثم لا تنسى بأن تبني الدليل دائما بترتيب الأدلة لأن ما غاديش تبدأ من الدنة هذا دائما من الرأس الرأس هو الكتاب الأول الذي إليه المرجع ثم تفرع عنه شبكي تفرع عنه السنة والجماعة لأن احتجت من أن تكون حجة إذا تقرى الله تعالى واسع الله واسعه وما آتكم الرسل وما ينطقه هنا تعطف ليه صفة إن هو إلا وحي يوحى تعطف ليه صفة الحجية وما تعطف ليه صفة الحجية من الكتاب والإجماع كذلك يقلبون على الأدلة من الكتاب والقياس ثم يأخذون إما من الأصل وهو القرآن وإما يأخذون من ذلك الشيء لإعطال القرآن الإجماع بشكل الحجة حد سنة الإجماع من هناك إلى هذا التشهد يرجع كل شيء في شرع الله تشهد الخضر عليه لا من كان شيء ما خرج عليه يعتبر ضلالا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم معلما بهذه الأشياء كلها ومربيا عليها هذا تنبيه هنا هذا استطراء ذكرناه هنا فقط للتنبيه على أن هذه المسائل لم تقرأ هنا جزافا ولم تعرض هنا من أجل عبث وإنما إذا عرضت عليك فاعلم بأنها تتعرض لك ذيق التصور التصور يتوقف عليها ولما تخلصت منها التصور ما عاد يكون سني ولما تخلصت التصور ما عاد يكون سني ولا يكون سني هاي نعم تتشف هذا الضعف على الدم اللحيتي يجب يجب تطهرها ويجب حفظها لك من شغلها من يعيش الامر التصور بان فعلا هذا الاطراف تولى عن التسجيل يصدر الطول الحقيقيه عاجز عن الحق تفقد وبعد نفس ينفر انك تذكر لان سماها السمس اح غير كتب ذلك ما كانش كتب ليش كذا وجهي؟ لكن تدعي بأنك على منهج المتقدمين من في المجتمع. وهذه طريقتهم. شوف شوف شوف فقه الشافعي فقه الملكية في الأول في إيراد الاحتمالات التي تعرض في الألفاظ وكيف تجاوب عليها. وكل شيء نعم شنو غادي يجينا دابا الخلل اللي كاين في الملكية في الوسطى إذا ما جانا من هذه الجهة ما غادي يجي ومن غادي يجي أكبر الخلل بعدم التزوج بالأدلة العلمية التي تقرر في هذا الكتاب والسنة بحكم السائل على وجهها أش كتخاف دابا أش كتخاف دابا شوية في مخافة ولا جيت إلى جيت في النفر هذاك كيفاش تتوهم دابا توا لو فعلها لا سيلعنه الله تعالى وسيلا كيخربق شي حاجة ولا كيبقى يخربق تكون على رسول الله عليه مش حالته توا ما غاديش يسمع دابا مش كيف ولا تخليك من هذا في الكتاب النبي مجرد ما كيف الحديث الدم سيوقف في العرق ديال الإنسان هذه ما تتفق يبقى يخليك في الدلال ملي كتكون آية في القرآن يبقى بالقهرة ففي الإنسان سيولي يقول لي بهذا دورة كثيرة مقطوعة يقول لي فين دابا عند العمل تخلي هذاك النص هذاك النص إذا كان هذاك النص بعلم وجلالة راك تخليها تخل وأراد أن نحمل على الوسواس ديال الخناق والأوهام ويبعد الاحتمالات فأصبحت مجوز بالقواعد التي ترد كل وهم أورده عليه باش نفهم من الذي يدفع عن الدين تضحك كيما غادي يدافع عليه لا بالشبان ولا بالشتم ولا بالقذف ولا باش تسب الناس بأسماء قبيحة ولا هذا ما عندنا لا يفهم ولا يغني من جهة لأن الذي سيخاطبه سيخاطبه فيه العقل والعقل على ضربين العقل الفطري والعقل الفقهي العقل الفقهي يستعمل فيه نفس الأدوات التي يستعملها الشافعي وأبو حنيفة وإمام أحمد ومالك وأكبر وأشهد كن على يقين بأن الرجل سينقص في هذه الأشياء وستبقى لأنه جاء بها على طريقة الإثبات وعلى طريقة البقاء ما تحكي على رأسك تحفظ الدنيا ديالك وحدك فما شغل أنت تستحق مش غير انت اللي كتكتب مش غير انت اللي كتفكر مش غير انت اللي كتفكر بزاف ديال التيارات موجوده الان شوف التاكيد والمطلوب ماشي انك مثلا تعادي الحق تتعاون مع الحق واذا كان شي خلل ولكن اذا كما قال الغولة مثلا في الحنف على غير ظهره ولا المنتحلون ولا المؤولون لغيره هنا يجب عليك تخرج تلك الأشياء التي كنت تزودت بها شو هذا واحد القضية الإنسان يشوفها أي علم تزود به الإنسان إلا وفيه منفعة للإسلام كيف منفعة للإسلام اليهود جابوا هذه الوثيقة وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم خيبر ودار الشهود دابا شهود في الوثيقة أنا سأقول حاكم صافي أنا سأعطيهم خيبة لأن وثيقة ربوية وفيها شهود أخذها حافظ من حفاظ الحديث ونظر في الجنة وديها الوثيقة موضوعة لأن هذه الشهود بكين بعضهم توفي قبل خيبة إذا تشوفوا انت هو مدرم اسمي ما تقبل فقع معك محظوفة خيبة دائما ما جمع محظوفة خيبة لا تقبل فتح خيبة مثل هذه الأشياء التي يدخل بها الإنسان على صفحه تكون علمية وواقعية وتالية وإذا لو كان ذلك أو لا ذلك لكان الشريك قد هدنا من زمان ما معنى هذا الزمان؟ وقواعده وحسبها قائمة إذن إنما ألس كما هذا المسيح لكما يقول الشيطان الجزر اشتراك كالقول أنه لغة كالقول المترادف لأنه لغة ماشي لأنه لأنه سيرد علينا في مجال تحقيق الألفاظ فيه استخراج الأحكام من النصوص، ويجب علينا أن نعلم حقيقته وقيمته. وإذا تعارضت عدة وجوه وما يسمى الفقهاء بالمخالفة للسلف، يجب علينا أن نوجه كل عارض وكل غاشية إلى وجهه، ثم نأخذ ما تبت عنه بالدليل. مفهوم؟ وفي الكتاب قلنا فيه بعض الفاظ الفقه والقروء، وفيه الفاظ اخرى نعلم يشتغلوا به. ذهب الذين ينصرون الاشتراك الى المجاز كالعلم، قال حقيقه في البصيره مجاز في غيره، او هو المتواطي، تبقى موضوع القدر المشترك بين الطور والحاجه، لان هذا وصفه المتواطي. اذا سمعت دائما في كتب الاثرين موضوع القدر المشترك، راكبوا لك راه متواطي. قدر مشترك أنه يشتركون فيه ثم يتفاوتان فيه. فمثلا طلب، طلب راه فيه من الإباحة النذر فيه أعلى درجة الوجوب، ثم هو متواطي لعدم التيسير في قوة الطلب. فالقوة في الوجوب هي الأعلى، في قوة الطلب في الوجوب أعلى، وقوة الطلب في النذر دونها، وقوة الطلب في المباح دون النذر. فسموه بهذا الاعتبار ماذا؟ متواطئ. لأن الكتب الملكية يبقى مثلا ذكا مثل الكتب ديال المتكلمين وموضوع على القدر المشترك بينها، تقول شنو هو القدر المشترك؟ يعني أحسن نقطة هو أن نقول بأنه متواطئ، وموضوع على القدر المشترك بينهم ما يشتركان فيه مع تفاوتهما في القوة والضعف. ها؟ نعم، قلنا بأنه متواطئ كذلك إذا تتساوى الفضل، وإذا قلنا أنه مشكي فإن هذا التفاوت ألفاظه. نعم، المشكك لبديه، منهم من قال بأنه مشكك، ومنهم من قال بأنه ماذا؟ متواطئ، فيشتركون في القدر المشترك، وهو ماذا؟ وهو الطلب. إذا أنه في الحقيقة لا هو متواطئ ولا هو مشترك، وإنما هو حقيقة الأمر، وإنما هو حقيقة الأمر والنبي. مفهوم؟ بس مفهوم ما بيش نقوله مفهومش. نعم نعم، حقيقة في الوجود مجازا في غيره. إذن إذا قلنا بأنه متواطي فمعناه موضوع القدر المشترك بينه وهو ماذا؟ وهو الجمع، هو الجمع، لأنه في حالة الطهري اجتمع، وفي حالة القرية أيضا اجتمع، لأن الجمع يجتمع زمان الطهري في الجسد، وفي زمان حديث الرحي أخذان القراءة الماء في الحوض أجمعته، وخلافا لقوم منهم ابن داود الظاهري فيما في موقعه في القرآن والحديث. علاش؟ نعم؟ إيه، شنو شي هنا؟ غير الحياة، شنو فيه؟ ما؟ شو؟ وما هو شو الاعتراف عليك؟ المشترك لما يجب على معناه وضعا غير المشكلة كان انه لا يمكن ان يجتمع هذا هو الشيء. اسم الأفضل، الأفضل موجودة في كثير في اللغة العربية، مو مشترك أكبر أو أكبر فما فيه. إذا سألنا نقول الآن أن نقول قال بعضهم بأنه إيش المشترك على الموجود، قال بعضهم بأنه حقيقة ومجاز، وقال بعضهم بأنه ماذا؟ أسم متواطئ. وخلافا لقوم منهم جزاء الظاهر في نفي وقوع في القرآن الحديث، قال لو وقع فيه ما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد. وقيل هو واجب الوقع، بمعنى أنه من النظرية العقلية من جهة النظر. قال بعضهم لو وقع إما ماذا؟ إما مبينا. فإذا كان مبينا فإنه حينئذ لا يكون في المعنى مشتركا، وإما أن يكون غير مبين فيكون غير مفيد. إذن فلا يمكن أن يقع في الشرع مشترك إذا نحن نظرنا إلى هذه الاعتبارات. نقول لا بد أن يبين، المعنى بين، وقلنا إنه لا يمكن إلا أن يبين لأنه الذي يبين فإنه لا يفيد فهو أيضا واضح. ثم قال وهو واجب الوقوع، وقال قوم بأنه واجب الوقوع، لماذا؟ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. وأجيد بما ذلك إذنان إذنان مشتركين لا ولفظ من معنيه لفظ يدل عليه، فإذا هو ممتنع مطلقا عقلا لإخلاله بشأن المقصود من الوضع، وأجيب بأنه يفهم بالقرينة. هذا الإمام الرازي المشترك ممتنع بين النقيضين كوجود الشيء وعدمه، وعلل بأن سمعه لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل عقلا فوضع له عبثا. مثلا زيد إذا أخبرنا عنه بلفظ يدل على أنه حي أو ميت، حي أو ميت، هذه الحالة لا نحتاج إلى أن نسمعها من الكلام، لأننا بالعقل نعلم أن يكون إلا حيا أو ميتا، فما فائدة أن تقول زيد إما حي وإما ميتا؟ ولا أقول لك إن هذا هو الذي في عقلي، أشمل شو زيد في يده. لذلك قال الرازي إنه يمتنع أن يوضع اللفظ المشترك لنقيضين لا يخلو منهما، يخلو منهما الموصوف بهما في الوجود. واضح؟ عسعس أدبار وأخبر، لكن واحدة هو قصة على ما في شغلت منه وما في شغل النفي والإثبات عسعس. والليل إذا، والليل إذا عسعس أقبل وأدبار، على هالفيهم هذه في هذين التناقضين أصبح فرق بين الله والليل إذا نعم إذا قسم، ولكن هذا اسمه هذا يدل على الشمول، أن القسم وقع به في الأمرين، يعني ما فيش حكم، إنما هو الشمول يفيد الشمول، هذا فيش حكم. والليل وأقسم بالليل إذا أدبر وكذلك إذا أقبل، بمعنى أن هذا التفصيل هنا لا ليس الحلف به في حالة واحدة، وإنما الحلف به في إقباله وفي إدباره، وهنا ليس واضحة الشمول. لا لكن ولكن وجود لفظ هنا وش فيها ما يدل على إثبات الحكمين، ولا فيه أنهما أنهم مثلا إذا قلت ألل عشعثة مثلا أليل عشعثة احتمل الآخر والباطل احتمل، ولكن إذا كنت مثلا تقصد به عشعثة وحده أو أدبر وحده هذه الحالة هذه مش معنى شيء صورة أخرى غير أقبل وأدبر، ما عندوش حاجة أخرى، عنده الاستحاء عنده العدل شيء بقي عنده واحد أصل آخر العدل، لأن على الثلاثة يقولي في المتناقضين هو الذي لا يخلو منهما الموجود حال الموت والحياة، فكان شيء ما كان شيء في فترة. إذا كان عقل غادي يغير جوج ويحيد وحدة راه فيه فائدة. والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر يصير الطول تكون في الليل ما غير إقبال وإدبار، وفي الإنارة هذا بيكون مقبلا. إذن على كل حال هنا هذا فيه نظر، لماذا؟ لأنه لم يجمع بين متناقضين ممكن أن يحكم بها العقل فقط. ثم من فوائد التعميم في بعض الصفات، من فوائد ذكر بعض الصفات التي تبتر وإن لم يكن إلا هي الشمول والعموم. إذا ذكرت الشمول والعموم فهذا ليس هو الذي يقصده، ليس هذا هو الذي يقصده من الرازي. حمثني إذا قلت أقبل زيدا مقبلا إلي أمزرا عنه، هذا في فائدة لأن قد يكون هذا مخصوصا بالإقبال وقد يكون مخصوصا بالإدبار. فإذا كان الحكم شاملا بهذا فهذه فائدة تدل على الشمول. أما إذا قلت زيد مثلا لفظة تدل على الحياة والموت أرى هذا في الحقيقة لا يمكن أن يتردد العقل إلا بينهما ولا يمكن أن يجمع بينهما فهم ولا فائدة في هذا اللفظ. بس نكونوا كان نذكر سميتوه إذا كان الحكم يمكن أن يكون مخصوصا بحالة دون حالة ثم ذكرت تلك الحالة الثانية التي هي التي تقابل الأخرى في الوجود من أجل تعميم الحكم فهذا يقبله الراضي وهذا الراضي. وإذا كان ذلك تستفيد من هنا العموم. وإذا كان الكلام لا يثبت إلا على شيئين لا يثبت إلا أحدهما والآخر لم يكن أثبت هذا هو الذي قاله ربنا للاستعمال. مثلا قلت أخاف من الذي إذا أخبر وأخاف منه إذا أدبر أخاف منه إذا أدبر أخاف منه إذا أسعد فهم جاهز. دابا إذا كان هذا غادي تستعمله في الإقبال والإدبار هذا ممكن ممكن جاهز مع بينهما لأن الخوف قد يجمع ما بين ماذا ما بين إقبال وإدبار فيه العموم والشمول. أما ما يقصده الرازي هو ما لا يمكن أن يجتمع في الوجود أما مثلا زيد حي الميت مثلا في الرفضة يجمع ما بين المطلقين هو الذي قد يعني ولا يمكن أما أسعار صار في فيه تستعمل لأن الحدث الذي بعده قد يكون ماذا قد يكون دالا على العموم والشمول وإن كان فيه تناقض ممكن واضح ماذا تشوف هذا إذا ألف بالحدث الذي قبله إذا كان الحدث ممكن في الفيلم يمكن أن يستمر. ممكن أن يرد على أفضل يتأتي يعني يأتي عنها حكم نعم لأن فينا المشترك الذي يمتنع ولكن الامتنام يعني يأتي عنه حكم شرعي أو فقهي لا وهي يخبرها كلها تخبر حكم العام الذي يستخرج من الفقه في الفقه لأنه أصلا في أصول ليس من فقه ضغط فيهم الفقه مطلقا من ناحية حقيقة الأصل يلو من ناحية العقلية ومن ناحية الواقعية حال مثلا إذا وضع ليل الموت والحياة كلمة فوزة يا حقيقة موضع الموت ماذا بغض موضع الحياة ونقل زيد فوزة إذا سيدي أنت قلت لي فوزة قال لي حي أو ميت تقول لي وهذا الشيء يعني أحسن أنت نعرف أنه حي ولا ميت فوزة أنت حي ولا ميت مثلا أنا سيقول لك هذه ما فيها حتى شيء فايدة لأنني أنا ضربت تعرف أن سيدي إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا وهذا ضربت حسبني إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا فلا فايدة وما يكون يعني سوء الدرس تبع لها حكم شرعي أو لم يخرقها أو مهم فايدة كيف المكان شدي كيف؟ واضح؟ ما قلت بحر فالسيدة المخصوصة تطلع على الثالث قد يدخل يسوحة السرعة كان واحد الحديث جميل في السؤال والسلام شوية من التوحش بالذات بالمسكن حده من تعلم العلم ليجادل به العلماء وليماري به السفهاء أو ليحوز به المجالس أيوة النار النار من توش لحد فسيب العلم إنسان تنسى وتنسى وتنسى وتنسى وتنسى الشرع لكن في الإنسان في عمل قيد على الهواء حتى يوقع في تهلكة ما يمارس السفهاء ما يجري به العلماء ما يسوي به الله وشو ذا هذا ذا بيت يقبض هذا الشيء اللي عندهم اللي من دون الله هذا الشيء في علم في الدنيا شو موقع موقع لا بركة نبقى البركة في العموم نبقى البركة في التعليم نبقى لأن الناس يطلبون أمورا تنقل شرع الله في هذه الأشياء ترى قضية خطيرة قضية خطيرة جدا هذا الشيء التعليم لشخص يعرف الشيء ما استحضر إلا أنه إن شاء الله غادي يقرأ في بركة غادي يدفع على الدين ديال الإسلام إن استطاع إن استطاع ويحاول ما يمكن يحسب النفس شوية مرة مرة يسولها الصرصة يسمعها ويحسبها ويناقشها ويشوفها شرطها وشنو بغات شنو كتبغي ومنعها راه المنع ديال النفس هو اللي خلينا نقدروا عليه أما الحلال ديالها والحمق ديالها ما نقدروش نحيدو عنه، ولكن نقدرو ما نقدروش ذلك الشيء اللي بغا. وهذا هو الطريق العهد، ما عجبت منها مما تحب، أما أن تمنعها أن تحب فكتحل الشرع ممنوع فيكم، فكتحل الجاه كتحل المعاصي كتحل باش الإنسان يكون شوية مشهور ويبان شوية. السلام عليكم ولله بس بلاطة جبت وصل السلام عليكم في الإسلام في الإسلام في الإسلام طلعت لنا في الحقيقة راه مصيبة، ولكن غير مثل ما كيطلبوش مجرد شي طريق واستعلي به الإنسان يدعى شيخ من الدين ديالو في العقيدة أي نعمة من الله تعالى، داك الشيء ما جاش في الطريق ولكن الإنسان يقدر يخدم الشرع لا ما يقلب عليك حيد عليك السنة حيد عليك السنة جاسة وما يقدر من داك الشيء والله تعالى ثاني هديانا وين شي كيمشي عنده شي ديال الدعاء والله تعالى يعطيه من هذا الشيء ديالنا بالصوت تاع الحي. انا ما ظنيتش ان شي واحد غادي في هذا الموقف نظري انا بعدا راسي ليش شفتو الاخرين كيف يسمعوا ان هذا الشيء راه كاين فين مثل كاين دم عندما كتفوت واحد الفتره كيشوف راسو بانهم شاف هذاك الهواء عاد كتبتل لنا الشيء مشى فيه ماشي هو اللي غادي يفكو لان الجسد تيفنى والعمر تيتقضى والاحتسابات الان وضع والميزان راه مخلوق شي تيقول لك الشيء تيقول لك المعتزيه والميزان ما هو شيء راه موضوع الان كاين السنه غتغادي دير شي دير شي دير شي تزول هادشي تخلي وجهي لا الا ما تعرف شي حاجه في الدنيا ولا ما تنظرش في الله تعالى لا اله الا الله لا اله الا الله يفرح الانسان ذاك الشيء اللي كيدير رب العالمين ويكفيه يكفيه يكفيه أن الله تعالى جعله مسلما فهذا قبره وشهادة أكثر من هذا الشيء وإذا في الإسلام رحمه يشتاه ديال ديال ديال ديال ديال مثلا فهذا قبره وإذا ما كانت وجب الإنسان ما كيرضاش أنه يكون شوية فوق منه في الدنيا هذا الشيء ديال ديال ميتو هذا الشيء الفخفخة والإثمار والكبر والعجب والغرور هذا الشيء لكن هذا عين غير على هذا المصير كاع مثلا والله يفضل الإنسان يمشي يكون في بغل يشاهد البطن ديالو عند شي واحد في شي كامل ويزلو ويهرب من هذه الفتنة راه فتنة هذه ولكن يقول لي لا غير تعالى موزة بها ديك الله نعم ولكن راه يكون في الموت قبل ما يبدا قبل ما يتوب في هذا الشيء وراه حنا في الهاوية في الحقيقة حقيقة راه واخا كتشوف المظاهر الشكلية راه انت مشافها راه كتشوف القافلة فين غادية راه هذا الشيء كيخوف بعض المرات راه انت تقول لك نحيدو كاع الناس ما عندنا من جد ماشي قلب على شي حاجه كل مره دي الحقيقه شي تتحب هذه الهضره ولا بعض المرات تمشي انسان تشوف راسه ماشي يدير هذا الشيء نهائي ماشي يدير ونصح على نصح على هذا العمل نهائي ماشي يدير ماشي يدير في الناس اليوم ماشي يدير في الميه اليوم ماشي يدير في جميع الجهات لهذا غير تقرات هذه الطريقه هذه غير تقرات هذه الهدف العارض الحقيقي اللي تيكون هو العارض اللي يربط بالعمل والعباده فكانت نساء هذه الحقيقة ويرحم الله الشاطئ رأى في الوزين الموافقات خاصة واحدة من الهدى خاصة واحدة مقدمة خاصة هذا الهدى كأنه ينبه إذا أن هذا الشيء غادي يجي أكتشفت من البحث التعمق وربما الإنسان إذا غايت عنده ذلك الفهم واسع عن الأشياء وتشتع النظر دياله يخيل إليه الآن أنه أفضل من خلق الله وأنه الآن تشوية دينا وزير الضار بالضفية هذا الشيء ما غادي يجي على الجسم طريق الهوية ما فيه نخل ومشينا فيها غير بارك الله تقدمين جميع الصفة بممارة الصفحة ومجد العلماء وطلب المناطيب وطلب المجالين إذا بقى الملكة الملكة تقول بأنه عبد من عبيد الله ومن أمر من دعاك فرق الله هذا كيف تقلق حال لما بغاش يقول لي الإنسان ذاك الشيء غادي ينفعه فين غادي هذا الأجل فين جهنم فين غادي فين راح ينفعه استغفر الله من شدة نيته مرة مرة يدعى الإنسان ربه ولو بالاستغفار يقول بعد شيء مريض فيه شيء مرض مزمن ولو بالاستغفار راح تهلك المرض المزمن وقت مرة مرة الإنسان يشوف كيف يجلس واه معنا ولا كان قرن جوا هذا أعلم هذا أكبر علم ولا أكثر شيء أكبر علم ولا أكثر ولا أقل ولا ما كيحتاج واحد أقل إذا كان يقصد ربه وما كيحتاج واحد أكثر قرأ لما مرنا كانت مدرسة الزمان شي واحد لكي يبني الأساس دياله على هذا القبر يقرأوا في شكل المنطقة هم اللي يحضروا على أساس أنهم صفر العماء صفوة حق الله في الأرض في الغد مش هذا هو الكيف مش هذا هو البطار هذا هو البطار مش هنا فايدة هذا الشيء ده إذا كان إنسان يكون بحالة وبحالة في جهة وفي العرض مش هنا فايدة مش هنا فايدة هذا الشيء وانو وما رتبها وموجد للبرية وحال إنسان ما كان يجد مع كبار العلماء وما كان الكبار في الدنيا ملا على الكبار في الدنيا والكبار لأن الكبار والصغار توافق كما حصل هذا علة الموازين يوم القيامة ونشوفوا شكون كبير وشكون صغير ناخذ الشناء ما عمرك شفت بأنهم كانوا كبار في الدنيا هم مالك كبار عند الله وشو الشيء هو كبير الظلمة هذول اسماعيلنا اسماعيل زوج الشيخ حسن جبتي وحسيت كثرة المحتوى جيتي ما أجبتي جينا العمامة بها تقعد يعني مش كبير وصغير بدل عيرك في جبهة المسيد هذه ويكتب عمل عظيم بحالي لك يكتب كيف يكتب شهادة صفة الرسول ما عرف بأن الصفة الحقيقية هي وراثة الأنبياء وراثة الأنبياء ما عرفتهم مثل رمية مثل رمية هي وراثة الأنبياء هذه هي وراثة الأنبياء مثل أنبياء خش فكذو فريض الوضوء هذه هي وراثة الأنبياء وراثة الأنبياء تكون بالصفات والخصائص والتقوى والزهد والورع والله يعفو علينا والله يعفو علينا والآن وكل يصرف الجنازة من السنة تعمل على السنة على غرب على النفوس ولما غرب في العرب سنشف ما كيف والله العظيم إلا ما كنت فلان وفلان أرضي في البارات يستهلكك الناس دعوام النساء والعيالات والسفهاء وقبل لي الإهبال ثم قال لي عليك عزم الثلاث حتى تنسي فيها قبل لي العوام ماش كيقولوا قبل لي العياد ماش كيقولوا وطلب شنو كيقولوا هنا شي اللي شان حالي هاي الله العظيم عشان هذا الشيء اللي قلت لكم لا أخلا ولا لحظة وانت تحظ ولا لحظة شير بغفا بالعكس بالعكس الإنسان الغزة اللي شنو قال لكي جزء لكي يشخ مستوى حدا صلاة أنا جيد السادس حيث يدو خمسة هذا كان أول القامل والله العظيم لا يعني بعد مرة كان فيه كفجر وإذا بين هذا الشيء بين مشوف فيها ناس كاملين فكنا عادي يهدر على هذا الشيء اللهم انت بعد يمشي في هذا الشيء حتى يبان سيكسر في الجارة تحرارك واحدة في برق وضحك في قال كيف كنا مسكين إما يغرق إما يوصل الرملة قال كده غير كرتبوت كتو ما عارفين في الغد شو بوم دي شيء مرة مرة كنت وادي في الساحل تقول هذا وهذا هذا وهذا وكان راح استيراد بالواد رقاد أنا عاوز أنت تجيب الموجة هم غاديين غير تقول ليه مش مكان شيء حد ولا مكان ولا شيء شوف وشك شو دك وصاي مكني إلى حلم شرملة والله تعالى لها بقدرته سبحانه وتعالى قدم على كل شيء من رحمته وفضله نورا وما سجنت بسرعة وإما أن ذلك الشغل هم مع ذلك سمى في القرش سمى عالم وصراح من رجاء في العالم يقول مش بها يخاف البطل والطيء يخاف البطل والطيء يقول مش بها أصدت قلتوا إذا مش كنت بالجزيرة إلى اسمكم إذا إلى إلى إلى أنت تدري وفي الآخر يقول شو هذا خطب بس قلت قال لي خطب حاجة نفخية من فوق حاجة جفت قال لي في الآخر كتش خطب بس قلت شو تقول بس إذا ما جل اسميه أنا أذن كان أنا الله سبحانه وتعالى أعلم كيف أن يعني الإنسان اللي كان طرب وطرب على هذا الشيخ بيكون بشي سهل عليه لك بس الإخلاص حول ما يمكن يكون مخلص اهمش اهمش اهمش ليه الدنيا فيك فيك فيك عواطف وفي كلام تبقى شويه ديال الالام تقلب الصعوبات تكرف تحرم مش عارفه تربى على ذاك الشيء باش الانسان يتربى على ذاك الحاله يكون عنده شوط كاع في الشحذ اخرى خارج الشيء غير يسلك ويعيش هي عشرات في اليوم هادشي الدور المطلوب ولكن في سيدنا الناس وزعما بعضكم الاختيار اشتهاب اشتهاب رأي اشتهاب بعض الوقاء ويقرأوا في العسلية قراء نسعنا بعضهم لبعض شيئنا أتطبيرون وكعمل الفتاة بصيرة أخي يقول شيء في الفعل أتطبيرون وكعمل الفتاة بصيرة في العقيدة وكعمل الفتاة بصيرة خصيصني الدير أتطبيرون عافية فتنة من الجد وجعلنا بعضكم لبعض شتنة. هيا يا جماعة نشوف بعد نكمل عمرنا نشوف فيها عافية مزيان شيء ده خطير أثر أخطر من الناس لأن ما زال من العجلة الفقتير أقول شو أنا اكتسب دعوة في معنى فقتها أما هذا سيقول يوقع في جهنة يستمع عليها من النار كذا فيكتابه كذا أشتري أفلام تفسير بالفضيحة والله يسمح لنا وهذا ما احنا نعلم احنا فين هذا الثقة الزائدة لدروسنا والله تعالى ما غاديش يعيش بلا اسمع شفتوا شفت حضرتك احنا زعما نقرا جنة ان شاء الله ايه ان شاء الله فالغادي يقول مين ان شاء الله غير في قلبك واحسن بإذن الله سبحانه وتعالى وزير رجع ولكن كل حاجة لك ما عرفت ولا لا لا من نسيت مشكلات قضية قضية مجنونة مجنونة حاجة واحدة مجنونة هو العدل كل أول هذه الأمور فيها ما عادش كل هذا الأمور فيها هذه متيقنة منها ورد التحديث على الوعي مرعي أقلع النار النار جزء مرة فيها